بسم الله الرحمن الرحيم. والله

فالذين إذا قالوا فاحشة لو ضربوا أنفسهم ذكروا وجنات Ah! voice. Okay. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أم حسبتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن كتابا موجلا وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل